بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 14. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال المصنف يتحدث عن أركان عن شروط وأركان وواجبات الصلاة، وفرغ من شروط الصلاة ويشرع الآن في أركان الصلاة، يذكرها مجملة ثم بعد ذلك يفصلها. وأركان الصلاة 14، أي ركنا: القيام مع القدرة يأتي تفصيل كل ركن من ذلك. القيام مع القدرة يعني مع القادر على القيام في الفرض. نعم. وتكبيرة الإحرام كذلك، تكبيرة الإحرام ركن، أما بقية التكبيرات في الصلاة غير تكبيرة الإحرام فهي من الواجبات. نعم. وقراءة الفاتحة. نعم، قراءة الفاتحة ركن، وما بعد قراءة الفاتحة سنة. نعم. والركوع والرفع منه. نعم، سيأتي. نعم. والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه. نعم. والجلسة بين السجدتين. نعم. والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. هذه الأركان مجملة، ثم بعد ذلك بدأ في تفصيله الآن. قال: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. القيام ركن على المستطيع في الفرض، أما في النافلة حتى ولو كان الشخص يستطيع أن يقوم يجوز له أن يصلي وهو جالس، لكن على النصف من ذلك، يعني له أجر النصف، له نصف أجر القائم. وإذا صلى متنفلا وهو قادر على القيام له الأجر كاملا، وإذا صلى جالسا وهو لا يستطيع أن يصلي قائما يعني معذور، فله الأجر كاملا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد وسافر كتب له أجره صحيحا مقيما. نعم. والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتي، يعني يجب القيام لله حال الصلاة للمستطيع في الفرض. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، تحريمها التكبير يعني بتكبيرة الإحرام يحرم عليك ما كان حلالا في غير الصلاة مثل الأكل والشرب والكلام. نعم. وتحليلها التسليم، إذا سلم ما كان محرما عليك في الصلاة فهو حلال. نعم. وبعدها الاستفتاح، وهو سنة قول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يعني بعد تكبيرة الإحرام يقرأ دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح سنة، لو ما أتى به تصح الصلاة. وأخصر دعاء للاستفتاح هو هذا الذي رواه الإمام أحمد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وورد دعاء استفتاح غير هذه الصيغة كما في صحيح مسلم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وورد أيضا في البخاري ومسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا، إلى آخره. وورد في دعاء الاستفتاح قيام الليل كما في صحيح البخاري: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، اللهم لك من فيهن، اللهم لك الحمد تنور السماوات والأرض من فيهن، إلى آخره. لكن أخصرها هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. نعم. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. نعم. وبحمدك أي ثناء عليك. لحظة. سبحانك أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك. دعاء الاستفتاح يعني إذا كبرت أثني على الله عز وجل في بداية هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة، فتقدس الله أي تبرئه من كل عيب ونقص، يعني يا رب لا عيب فيك سبحانك، ويا رب لا نقص فيك. ومن طعن في ربوبية الله بشيء من النقص أو العيب كالولد والفقر ونحو ذلك فقد افترى على الله أعظم الفرية. فتقول سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم، فمعنى فسبحانك كلمة مختصرة من أنزهك يا ربنا من كل عيب ونقص، قل سبحانه، يعني يا رب ربنا كامل، فتقول يعني يا رب أنت كامل سبحانه. وبحمدك أي ثناء عليك، يعني مع تنزيه لك أحمدك، وهذا من عظم الثناء، فالواو هنا للمعية، يعني مع التسبيح آتي بحمدك سبحانك، يعني رب أنت سالي من كل عيب ونقص ولك الحمد. نعم. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. نعم، يعني تعالى وتعاظم، وقوله البركة تنال بذكرك يعني ما ذكر اسم الله عز وجل على شيء إلا حلت عليه البركة. مثال ذلك في حال ذبح الشاه، إذا قلت بسم الله تحل الذبيحة حلال، وإذا تعمدت لم تذكر اسم الله حرام، فالفيصل في أكلها وعدم أكلها بذكر بسم الله. وإذا دخل المسلم البيت وقال بسم الله ما دخل الشيطان معه بركة بهذا الاسم بذكره، وإذا أكل الطعام قال بسم الله لا يأكل الشيطان معه لبركة هذا الاسم، وسيأتي أن الباء بركة واستعانة، قال بسم الله. نعم. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. نعم. وتعالى جدك أي جلت عظمتك. لحظة، وتبارك لا تطلق إلا على الله عز وجل وحده، لذلك في جميع آيات القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي إن شاء جعلك خيرا من ذلك، تبارك الذي بيده الملك، وهكذا، فلا تطلق كلمة تبارك إلا على الله. وتبارك يعني تفاعل، وهو فعل مضارع يفيد الاستمرار، فلا يجوز أن تقول لشخص زر بيتي لنتبارك بك أو متى نتبارك بزيارتك، ما يجوز، أن البركة من الله. وكذا قول بعض الناس وبارك لي في البيعة، نقول في البيع يعني والشراء، إذا كان يقصد أنه دعا لي بالبركة يجوز، وإذا كان المقصود بارك لي يعني بالموافقة فلا يجوز، لأن البركة من الله لا من المخلوق. نعم. وتعالى جدك أي جلت عظمتك. نعم، تعالى جدك، الجد يعني المكانة والمنزلة، يعني يا رب منزلتك عالية وعظيمة. نعم. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. نعم سبحانه، ولا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وقال بحق لأن المعبودات في الأرض كثيرة من الأولياء والأضرحة والأصنام، فقال بحق يعني جميع تلك المعبودات باطلة، فليس فيها حق سوى عبادة الله عز وجل وحده، لذلك كلمة بحق يجب أن يؤتى بها. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألتجئ وأعتصم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يا رب أنا في حماك فاحفظني، وألتجئ بك وأعتصم بك وأطلب حفظك، فهذا معنى أعوذ بالله، يعني يا رب احفظني، ثم يقول من الشيطان الرجيم، يعني يا رب احفظني من الشيطان الرجيم، فأنا سوف أؤدي صلاة عظيمة عبادة عظيمة وهي الصلاة، فاحفظني من وسوسة الشيطان لها. نعم. من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي. يعني معنى الرجيم يعني المبعد المطرود من رحمة الله، يعني يا رب أبعد عني هذا المخلوق الذي أبعدته عن رحمتك وطردته منها لتصلح أمور ديني ودنياي. وما قرب الشيطان من دين عبد إلا ويسعى إلى إفساده، ولا دنياه إلا يفسدها، فهو شؤم محض لا خير فيه. نعم. لا يضرني في ديني ولا في دنياي. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. نعم. وهي ركن يعني للإمام والمنفرد والمأموم في السرية، والجهرية الأحوط أن يأتي المأموم بالفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة. بركة واستعانة يعني الباء هنا بركة واستعانة، يعني يا رب، يعني كل أمر إذا أردت أن تفعل قلت بسم الله، مثلا فتحت الباب قلت بسم الله، يعني يا رب أتبرك باسمك في فتح الباب. واستعانة يعني يا رب أعني على هذا الفعل. وهكذا الشخص لو يريد أن يكتب يقول بسم الله، يعني يا رب أنا أتبرك باسمك العظيم الذي لا يذكر على شيء إلا حلت فيه البركة، ويا رب أعني، هذا معنى بسم الله. نعم. الحمد لله، الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد. يعني الألف واللام للاستغراق، يعني جميع المحامد لله وحده، لا تصرف جميع المحامد إلا له سبحانه. نعم. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، وأما الجميل الذي لا صنع فيه الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه، يعني وأما الصفة التي يتصف بها العبد مثل الجمال، البياض، الطول ونحو ذلك. نعم. فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. فالثناء به يسمى فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا، يسمى مدحا لا حمدا، يعني ما أقول أحمدك على طولك وأحمدك على جمالك، وإنما أمدحك على طولك وأثني على طولك وأشكرك مثلا على نظافتك وهكذا. يعني أنا أقصد، يعني المقصود أن الحمد لا يطلق على البشر. نعم. رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. هو المعبود المالك المتصرف، هذه ثلاثة أمور. المعبود فلا نعبد إلا هو، مالك يعني مالك الكون فالملك له، ولا يكفي هذا بل هو المتصرف في هذا الكون، ومنه أيضا الخالق الرازق المدبر، يعني هذه العبارة أو تلك العبارة كما قال سبحانه يدبر الأمر، وقال ألا له الخلق والأمر. نعم. العالمين، كل من سوى الله عالم وهو رب الجميع سبحانه، يعني كل ما سوى الله فهو عالم، يعني كل ما سوى الله فهو مخلوق. يعني إذا قلت الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله أنت رب جميع المخلوقين. نعم. الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات. نعم، حتى الكافر يدخل في هذه الرحمة، لكن في الآخرة يختص المؤمن بتلك الرحمة. نعم. الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. يعني الرحيم على قول المصنف أنها رحمة خاصة بالمؤمنين تمتد للآخرة. أما الرحمن رحمة للجميع من المؤمن والكافر، لكن في الآخرة تنقطع عن الكافر. والقول الثاني أن الرحمن صفة لله، أن الرحمن اسم لصفة لله، والرحيم الفعل المتعدي من تلك الصفة، الله رحمن، وما رحم به البشر فهو رحيم. الرحمن الألف واللام لا تطلق إلا على الله سبحانه، فلا يجوز إطلاق كلمة الرحمن على أحد من الخلق، وإذا أضيف يجوز، كما يقال رحمن اليمامة، رحمن البلد، وهكذا. لكن الرحمن لا يطلق إلا على الله، مثل الخالق لا يطلق إلا على الله، ومثل الرب لا يطلق إلا على الله، وكذلك لفظة الله سبحانه وتعالى. نعم. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. الدين في أصله الذلة، لأن الخلق أمام عظمة الله في ذلك موقف ذليلون. لذلك مالك يوم الدين، مالك اليوم الذي يذل فيه الخلق، كما في الصحيح أن الله عز وجل يقول أنا الملك الجبار، لمن الملك اليوم؟ فالجميع تحت ذله وقهره، وإن كان الجميع تحت ذله وقهره في الدنيا، لكن في الدنيا يستكبر بعض الناس لأنه لم يرى العذاب بعينيه، هناك الجميع تحت قهره يرون ذلك عيانا. نعم. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. نعم. يوم ذلة يجازي الله فيه جميع العباد، إن خيرا فخير وإن شر فخير. يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يوم يجازى كل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا واقترب الوعد الحق فإذا هي شخص أبصار الذين كفروا. نعم. والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، كرر ثم ما أدراك ما يوم الدين لعظمته وهميته. نعم. يعني يوم عظيم. نعم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نعم. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس يعني العاقل الفطن. الكيس من دان نفسه يعني حاسبها. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني يحاسب نفسه في الدنيا ويعمل من الصالحات للآخرة. نعم. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعني العاجز الذي يتبع هواه ولا يطيع ربه ويتمنى على الله الأماني، يفعل المعاصي ويقول ربي يدخلني الجنة، ويشرك بالله ويقول ربي يدخلني الجنة، هذا هو العاجز المحروم الشقي. نعم. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. إيه يعني يا رب عاهدك وأوعدك أني ما أعبد غيرك ولا أستعين بغيرك. والدين يعود إلى هذين الركنين، فهما يعني أركان الدين عبادة واستعانة، واستعانة أستعين بها على كل عبادة، فلا تستطيع أن تؤدي أي عبادة إلا إذا طلبت العون من الله عز وجل. وإياك نستعين أصلها نعبدك ونستعينك، وأصلها أعبدك يا ربي وأستعينك، لكن قدم الضمير للحصر، إياك نعبد ما أعبد غيرك، وإياك نستعين ما أستعين بغيرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس إذا استعنت فاستعين بالله. علم ابن عباس هذه الكلمات وهو غلام صغير لهميته. فيجب على المسلم أن يتعلق بالله في كل أمر وإن دق، ويسلب نفسه من كل قوة وما أعطي فيها من حركة ويجعلها لله، يعني يا رب فوضت أمري إليك فأعني، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله. نعم، لذلك في الحديث الصحيح يقول إذا قال المصلي إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، عهد بيني وبين عبدي. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. دلنا وارشدنا هذا معنى واحد، وثبتنا معنى ثاني. دلنا وارشدنا إذا كنا بعيدين عن هذا الصراط، فإذا يا رب سلكنا هذا الصراط ثبتنا عليه من عدم الزوال عنه. فقوله سبحانه اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب إذا كنت بعيد عن هذا الصراط دلني إليه وارشدني إليه، وإذا أرشدتني إليه ثبتني عليه. نعم. والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق. نعم، والإسلام الصراط، يعني والصراط الإسلام، يعني يا رب دلنا على هذا الإسلام، أو الرسول، يعني يا رب دلني على نهج الرسول وثبتني على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، أو القرآن، يعني يا رب دلني وافتح بصيرتي للقرآن وثبتني على ذلك. والكل حق، يعني جميع المعاني الثلاثة الصحيحة. نعم. والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وجميع الطرق معوجة سوى طريق الإسلام، ذلك قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه ولا تتبعوا السبل المعوجة. نعم. صراط ومن سلك الصراط المستقيم وهو الدين في الدنيا استطاع عبور الصراط يوم القيامة المنصوب على متن جهنم. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق المنعم عليهم. نعم، يعني يا رب دلني على الصراط الذين أنت أنعمت عليهم ومنيت عليهم بالدلالة لذلك. نعم. والدليل قوله تعالى والمنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء المنعم عليهم. يعني يا رب دلني على الصراط الذي سلكه أولئك. نعم. والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، نسأل الله أن يجنبك طريقهم. نعم. غير المغضوب عليهم هم اليهود، لأن الله أعطاهم علم لكن ما أعطاهم عمل، بل عندهم استكبار، كما قال سبحانه ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. وقال عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ووصف اليهود هنا بالغضب باعتبار المآل والحال، يعني هذه فئة غضب أنت غضبت عليها ابعدني عنها. ووصفت النصارى بالجهل كما سيأتي. نعم. ولا الضالين، وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. نعم. نسأل الله أن يجنبك طريقه، يعني ما عندهم علم وعندهم عمل فيعبدون الله بجهل، فوصفهم بالجهل وما وصفهم بعقوبة الجهل، واليهود وصفهم بعقوبة ما فعلوه الغضب، والموصوف بعقوبة الغضب أشد من الموصوف بالحال. وهذه الأمة أخذت صفة العلم كما عند اليهود، وأخذت صفة العمل كما عند النصارى، فجمعت خير الخصال في الأمم: علم وعمل. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقولها الذين ضل سعيهم دل على أنهم يعملون في عباداتهم، وقال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لكن تصل نارا حامية. وهذا في النصارى: تعمل وتخشع وتبكي لكن على ضلال، فما ينفعها لأنها فقدت العلم الصحيح. نعم. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي الريش بالسهم، يعني هذا السهم يوضع له ريش حديد أو غير حديد في جنبات السهم لئلا يميل عند الرمي، فلا بد أن توضع. إذا هذا وضعنا سهم، وضعنا ريش هنا، نضع في مقابله تماما ريش حتى ما يميل السهم عند إطلاقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال: هذه الأمة ستكون تتبع الأمم السابقة مثل قذة، لهم هنا قذة نضع قذة تماما. ولهذا لا تجد فعلا سيئا يفعله أهل الكتاب إلا ويتبعهم أو سيتبعهم أفراد من هذه الأمة. لتتبعن السنن من كان قبلكم. نعم. لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني حتى لو فعلوا أمرا منكرا في العقل، إنسان يدخل جحر ضب فيه مخاوف وضيق، لو فعلوه لفعلتموه، فكيف باتباع الشبهات والشهوات. نعم. قالوا يا رسول الله: إذا رأيت عادة خرجت عند اليهود والنصارى فادعوا ربك أن الله يصرف عنك الفتن، فسترى من يفعلها من هذه الأمة. نعم. قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجه؟ نعم، لأن قال سنن من كان قبلكم، من هم؟ قال: هم اليهود والنصارى. نعم. والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذه الأمة افترق على 73 فرقة لا يدخل فيها اليهود والنصارى، ولا يدخل فيها من يفعل ما هو مخلد في النار كعباد الأوثان ونحو ذلك، وإنما افتراق أهل الضلالة. نعم. كلها في النار لا يلزم منه التخليد، يعني كلها متوعد بالنار من أهل الضلالة، ممن لم يصل ذنبهم للشرك، فإذا وصل الشرك لا يدخلون في هذا الحديث. نعم. كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، بالتمسك بهذا الدين. والركوع والرفع منه. هذا الركن من هذا الركن من أركان أيضا الصلاة، والركوع ركن، فسبق القيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة، الآن هنا الركن الرابع الركوع فهو ركوع من أركان الصلاة، من لم يركع تبطل صلاته. نعم. والرفع منه كذلك، الرفع منه ركن، فمن ركع ثم سجد مباشرة لم يرفع عامدا تبطل صلاته. نعم. والسجود على الأعضاء السبعة، ومن لم يدرك مع الإمام الرفع منه، مثلا نسيانا سهوا، فإذا سلم الإمام يأتي بدال ما سهى فيه من ترك ركن بركعة بدل تلك الركعة. نعم. يعني ما تبطل جميع الصلاة إذا كان ساهيا، وإنما تبطل فقط تلك الركعة التي خلى بركن أركانها. نعم. والسجود على الأعضاء السبعة، وكذلك السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة. السجود ركن والأعضاء السبعة كذلك. نعم. والاعتدال منه، يعني والاعتدال من السجود. نعم. والجلسة بين السجدتين. نعم. الاعتدال من السجود يعني القيام من السجود. تمام. إذا قام ركن، هذا القيام يسمى ركن، والجلسة ركن. فلو أن شخصا جلس بين السجدتين وهو رافع شيئا من رأسه ويديه نقول تبطل الصلاة، لأن لابد الرفع من السجود، عندنا الرفع من السجود ثم يجلس، فلابد ترفع من السجود. نعم. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم. اركعوا الركوع مركان الصلاة والسجود مركان الصلاة. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم. سبعة أعظم، الجبهة يدخل فيه الأنف، واليدان والركبتان وأطراف القدمين. والطمأنينة في جميع الأفعال، والطمأنينة في جميع الأفعال كذلك ركن. جميع أفعال الصلاة إذا لم يطمئن المصلي فيها تبطل صلاته. ومعنى الاطمئنان في الصلاة أن يعود كل عظم إلى مكانه في أداء ذلك الركن. فمثلا في الركوع تركع حتى تتوقف يسيرا الحركة فيعود كل عظم مكانه، الرفع تبقى حتى يعود كل شيء مكانه، ثم تسجد، السجود كذلك يبقى كل شيء. فإذا كان السجود نقرا سريعا فما عاد كل عظم إلى فقاره، فيكون قد أخل بشيء من أركان الصلاة وهو الطمأنينة. والترتيب بين الأركان كذلك، ترتيب بين الأركان، يعني ما يأتي بالسجود قبل الركوع ولا يأتي بالركوع قبل الفاتحة. نعم. والدليل حديث المسيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلها ثلاثة، ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. حتى تطمئن راكعا، هنا السجود، هنا هذا الشاهد، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. نعم. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. لابد من الطمأنينة. نعم. والتشهد الأخير ركن مفروض. نعم. التشهد الأخير ركن، والمقصود التشهد الأخير الاتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد في الجلسة هذا ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركن آخر، يعني أن التشهد الأول ليس بركن من أركان الصلاة، فلو تركه الشخص ساهيا لا تبطل صلاته، وإنما ينجبر بسجود سهو. أما التشهد الأخير فالجلسة له ركن. نعم. والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده. السلام على الله من عباده، لأن هذه لفظة منكرة، يعني يا رب لا تخف سلمت من شرورنا، هذه لفظة منكرة. وإنما تقول السلام على السلام عليك، وإنما تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو أن الله يسلم صفوة المخلوقين من كل آفة وشر. ما أنت تقول يا رب لن يصل مني شر إليك، لا، فأنت عبد ذليل. نعم. لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام. الله هو السلام، هو الذي يؤمن عباده، كما قال عن نفسه: السلام المؤمن. السلام. نعم. ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ومعنى التحيات لا نشرح في ألفاظ التشهد. نعم. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، يعني كل تعظيم فهو لله، ملك يعني ملك لله حقا وهو مستحق لذلك، مثل الصلاة، أنا ملك لله وهذه الصلاة وأديها لأن الله يستحقها، وهكذا. مثل الحمد، مثل الألوهية ملك لله، مثل الألوهية حق لله يستحقها وأنا أؤديها لله وأصرفها له سبحانه. نعم. وهكذا جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع. نعم. وعليه فلا يجوز أن يقال التحيات لك يا فلان، لأن ألف واللام للاستغراق، يعني جميع التحيات والتعظيمات لله فلا تصرف لغيره، فلا تصرف للبشر، فالانحناء ملك لله، أنت ملك لله، والذي يستحق ذلك من الركوع والسجود هو الله، وهكذا. مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله. يعني البقاء والدوام يعني الحياة، صفة الحياة لله عز وجل. نعم. وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله. وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، جميع ما يعظم به من الصفات سبحانه والأفعال والأسماء. نعم. فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم. مثل الذبح، ملك لله، ما تذبح إلا له، وهو الذي يستحق الذبح وحده. نعم. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، يعني التحيات لله والصلوات أيضا لله، قيل هي الصلوات المفروضة لله نصرفها لله، أو يا رب التحيات لك وجميع دعائي لا أصرفه إلا لك. نعم. والطيبات، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. نعم. يعني يا رب كل طيب فهو لك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة. والذي يدعى له ما يدعى مع الله، والذي يدعى له، يعني ندعو للرسول ما أدعي ما أدعوه مع الله، فأنا أطلب من الله أن ينزل عليه الرحمة والبركة لأنه مخلوق، فإذا كان مخلوقا لا أرفعه فوق رتبته وأضعه في مصاف الخالق سبحانه. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني تدعو لنفسك، يعني يا رب سلمني من كل شر وبلاء وفتنة، وأنزل عليه كل خير وبركة وفضل، أنا وعباد الله الصالحين. نعم. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. فأن تدعو للصالح أن الله يسلم من كل آفة، فإذا كان كذلك دل على أنه ضعيف، فلا أدعوه من دون الله، وإنما أدعو الرب سبحانه وحده. أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد شهادة. وإذا قال المصلي هذا الدعاء قال عليه الصلاة والسلام: فإنك قد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. وإذا كانت هذه المنقبة العظيمة، وهي أن كل مصل يدعو لمن اتصف بهذه الصفة، يجب على المسلم أو أن يتصف بهذه الخصلة ليدخل في دعوة عباد الله. وأنت جالس وأنت سير، المصلون يدعون لك وأنت ما تشعر إذا كنت صالحا، فاسعى إلى إصلاح نفسك وإصلاح غيرك لتدخل في مضمون هذه الدعوة العظيمة المتكررة. نعم. في كل صلاة مفروضة أو نافلة، ليل أو نهار. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. يعني أشهد شهادة لا مرية فيها ولا شك، بل لا يستحق العبادة أحد أبدا سوى الله عز وجل. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهادة أن محمدا رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. نعم. عبد لا يعبد ما صف له شيء من العبادة. نعم. رسول لكن لا أرفع فوق منزلته، لأن الله يغضب إذا رفعنا نبيه فوق منزلته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نرفعه فوق منزلته، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما لأمر الله، نقول عبد الله ورسوله. نعم. وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. نعم. يعني مثل ما قالت الرسول: إنما أنا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني بالرسالة. فشرف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة والرسالة، كونه عبدا لله ورسولا من عند الله سبحانه، فشرفت مكانته وعلت. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقال على عبده، فهو عبد، يعني لا تصرف له شيء من أنواع العبادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. يعني إن الله وملائكة صلى الله عليه النبي، يعني الله عز وجل يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة، يثني عليه خيرا، يثني عليه. نعم. كما حكى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة، والصواب الأول، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. يعني الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، معنى صلاة الملائكة للنبي يعني يدعون له بالمغفرة، ومن العبادة الدعاء يعني يا رب اثني على نبيك في الملأ الأعلى. نعم. وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال، أي يعني وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، هذه سنة قراءتها يكفي اللهم يعني من الركنية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد سنة. نعم. والواجبات ثمانية. الآن انتهى من أركان الصلاة، يبدأ في واجبات الصلاة. والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. جميع التكبيرات اللي تسمى تكبيرات الانتقال، تكبير الركوع، تكبير للسجود والرفع من السجود وهكذا. نعم. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع كذلك، قول سبحان ربي العظيم من واجبات الصلاة، فلو نسيها المصلي يجبره بسجود سهو. نعم. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. نعم. ولو قال الإمام مثلا سهو أو المنفرد بدل من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، أخطأ. نقول يكمل فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا ويسجد للسهو ولا تبطل صلاته، لأن هذا واجب من واجباته. نعم. وقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني للإمام والمنفرد والمأموم، وورد ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكله في صحيح البخاري. نعم. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود. نعم، كذلك من واجبات الصلاة. وقول رب اغفر لي بين السجدتين. نعم، يكفي رب اغفر لي، ولو زاد رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني أكمل. نعم. والتشهد الأول والجلوس له، يعني التشهد الأول من واجبات الصلاة، والجلوس له كذلك واجبات الصلاة، والفرق بينهما أنه لو رفع من السجود وهو في حين الرفع يريد أن يقوم ما جلس وهو يقول التحيات لله والصلاة وطيلين حتى قام، فلفظ الدعاء واجب والجلوس أيضا واجب، فلو جلس وما تلفظ بالتحيات ناسيا يسجد بالسهو، ولو تلفظ لكن ما جلس كذلك يجبر بسجود السهو إذا تركه ناسيا. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، أي سهوا أو عمدا تبطل الصلاة بتركه. فلو ترك الفاتحة عمدا تبطل صلاته، ولو ترك ركوع الركعة الثانية عمدا تبطل الصلاة، ولو ترك الركوع في الركعة الثالثة سهوا تبطل الركعة فقط ولا تبطل الصلاة. نعم. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو. اي نعم، يعني ترك الواجب عمدا يبطل كالركن، يعني الركن والواجب في تركه متعمدا تبطل به الصلاة، وسهوا تبطل الركعة فقط في الركن، وفي الواجب لا تبطل الركعة ويجبر بسجود سهو. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من متن شروط وأركان وواجبات الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصحبه أجمعين. يقول أريد بيانا لمنهج طالب العلم بماذا أبدأ، هل أحفظ كتاب الله أولا، وهل هذا واجب علي أن أبدأ بالمتون علما بأنها قد تشغلني عن حفظ القرآن؟ تبدأ جميعا بحفظ القرآن وحفظ المتون، لأن حفظ المتون لا يأخذ زمنا طويلا منك، وإنما زمنه يسير، والمتون ليست سريعة النسيان كالقرآن العظيم. لذلك القرآن الكريم قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: تعاهدوا القرآن، يعني ليكن عهدكم به قريب، يعني اقرأوا كثيرا لئلا تنسوا. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة قبل وقتها كل سنة إذا كان لحاجة؟ نعم، يعني مثلا حصل بالمسلمين كربة ونحو ذلك يجوز تعجيلها إلى سنتين، أما قبل أما أكثر من سنتين فلا يجوز. الحديث العباسي يقول: كم زكاة 100,000؟ ربع العشر، يعني 2.5%، يعني اقسم 100,000 تقسيم 40، الناتج هو الزكاة. يقول: أمي مريضة وهي لا تحتاجني لأن عندها خادم، وأنا أحب طلب العلم، هل أجلس معها أو ماذا أفعل؟ أطلب العلم، وإذا انتهيت من طلب العلم تجلس عند والدتك، يعني إذا أمكن أن المسلم يجمع بين جميع أعمال الصالحة فهو أشرف له وأعظم. يقول: ما حكم قول زارتنا البركة؟ ما في بأس، زارتنا البركة ما في بأس، فيك بركة ما في بأس، كلك بركة ما يجوز، لأن الإنسان ليس كله بركة، فيه شر، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر نفسي. يقول: هل يجوز أن يقول الشخص مع التحيات؟ ما في بأس، لكن التحيات يعني الألف واللام استغراق لا. يقول: هل يجوز خالص تحياتي؟ بعض أهل العلم ينهى عن ذلك، لأن خالص تحياتك وصفها لله عز وجل، لكن مع تحيات ما في بأس. الخميس والجمعة ما في درس بالنسبة للمتون، السبت إن شاء الله. يقول: ما هو دعاء الصلاة على الطفل في الجنازة؟ الطفل إذا كان أبواه مسلمين، قال شيخ الإسلام: أجمعوا على أنه في الجنة، فيدعى لوالديه بالخلف ونحو ذلك، مثل: اللهم اجعل ذخر والديه فرطا وعظم له لوالديه الأجر، وهكذا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين.